ربكم بيتاشو خالقه ورازقه ومالك أمركم ومدبر جميع شؤونكم الذي يملككم هيا وميتا ستوني ملكاتو بيتاشو شروع من نو إن زلزلة الساعة يكي عما إلى تمريت لكناك إنا يا مريت من قد قد شيء عظيم كبات مصيبة حول عظيم كبات أدقاء السر أستلقات نونا لذات أمير ذاو من ذنو تقوانا كما قال في آخر سورة لقمان يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده إن وعد الله حق إن بالغ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا وقال جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله زلزلة الساعة زلزلة الأرض عند قيام الساعة شيء يا مريض كما قال جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزال وده سوست كفلات عند زلزال جزال يا مريض لك الناك يا مريض من شرات النبار الله تأمرون لياسا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الساعة أن تكسر الزلازل يا مريض لك الناك من شرات يبزل يبزل يجزي بابا أوروبا أنا نستماره تايوان هي بألفون دنوشيا سونامي بغرب كذي ايه انجدي تايوان ايه تشاينا امريكان ميما تاو ايه مريح لكنا اتوكي عملاي نبرا ودا قول وقت لاي نازاريت ودا سمانيا عرات تاكباري نازاريت انداو جمع ستاكت هز متفتنا قادة ما يهد سوا نبرا يهد سوا هز نازاريت وقادة نبرا ايه قلنا كذلك اللي بيكذب اللي فوزي وسانا ورابي بكفيلو وزي قرابي كل البكفيلو أنا قال لك إنك أبغى يجي على سطح الدليل على أن بزوجها يهونون مرة عنده زلزال جذاب يعده قاو يهون لما بمع سام كينات الله سووا سندي ملص ما هذا خلاص ثانية زلزال أرض يوم القيامة وإليه الإشارة في القرآن إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وهو المشار هنا ثانية زلزال زلزال القلب من الخوف كما قال جل وعلا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وقال جل وعلا أما حسبت أن تدخل الجنة ولما يأتك مثل الذي خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزلوا زلزال القلب زلزل يزلزل زلزلة وزلزالا نعم إن كدك عادي لتناك الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر شيء رزيق كبات قدائنا مريض من لذة ستون وإذا الأرض مدة فيها تلة تطالج لأن رفيع أما فوقها جبال شكتل يا ذات حرارة سنة صلاة تندعت تطالج تعدي من أكا اندفرت اندفرت تطأق قود عمارة لذي وإذا الجهر فجرت إلى العالم بحروش قال لهم ليه في لهنا لنتعلى لنشوف أباطع قباطع وطع قبيل ويسألون أن جفتوا لهم سفارة بنصفة فيزرها قاعا صف صفايا الله أكبر الله أكبر إذا رجت الأرض رجع وبست الجبال ودكت الأرض فدكت وكانت الأرض فدكت دكتا واهلا الله أكبر شيء عظيم كبار شأننا وهدث يعني قلب جسيم كبار لقانا وليفرانا لزقاء جلت لأم نبة النار السران سرطو لزقاء جلت تبتكوت القبار قلبها زايدا يوم ترون هايات يا مريت زلزال زلزال متعوات كان متعوات كان تزحل يمزنا قاس الطهور كل مرضعة أكديت يهون اشنا قرون يوم اللذات يوم اسكيت يهون اشنا قرون لا عما أرضعت عن الذي أرضعته عن الذي أرضعته كالمتعات أبا ومزنا قادة أو عما أرضعت عن إرضاء من ترضعه مصدريا لتهور مزنقاتان سبحان الله من نيو متعط أبا بدني الزنقات نجوات أستوصال ناس أستوصال عندنا رجوع شهال وإذا مطوط وهل وسطو النفال بسفت وراسو دم انداس رفار قواتا وما يوم الكامة انكتنا قاداتا يمن لجي مستيد استيلم وتذو كل ذات حمل حملها يرقز بالتبيتون اتفان يرقزوان ودياونو عننا انقف بالتارة قبل كان إلى الله جل دنيا لا عندما تتعود عاكم بيتنا وهي من دنو وفرشي بترقى عندك من دنو يا سلام سنتين الخطط عندك ستعمل لك سو منو منو لا لم نكر ساعتاكو يا كبدة يا كانو كبدتو كبدتو الله أكبر يوم يجعل بلدان الشيبة سمعوه سنبقى قوتو قبت كانو إذا أنا طول يشبتو قبت كانو እርግዞ ያረገዘው ዲያው ተነገስበት ካለ መታጠባ መታጠባ መዘነጋ መትረሳበት ነፍሰውጪ ምትልበት ወይ ደግሞ ሁሽ ራስ አውሪዎቹ ከሰው ጋር መጥተው የሚሰበሰቡበት ቀን አሁን ዱንያ ላይ ሊበረክ ይበል ጭንቅ የመከራ ቀን ነው። ወዳጅ ምትረሳበ ወይ ደግሞ ሻርቁ ኪላ አላሁ አክበር ያቀነው ኢላ ሱብሃንአላህ። እንግዲያው ያጉድ ቀን ነው፣ የፈተና ቀን ነው፣ የመከራ ቀን ነው። اذا وقعت الواقعه يا الله جل وعلا سبحان الله القارئه مرقاره يا الله جل وعلا في الطامه درجات الطامه يوم الصاخه يوم الازفه يوم الحسره يوم يفر المرء يوم ينفر الصادق من صدقكم يوم لا ينفع مال ولا بنون اي يا نغرون ما اعظمه منها وترى الناس سكارى توجد اشوا الله عند سكرى كانهم سكارى جمع سكران عند سكره هنا ودنقاطه بقى دبربر وتواتشو ميدو ميدو تصوبا عند سكره في الغدادر في الماسة في الترمان نصو بمسارته وما هو بسكارة قطتو يسكروا سايهون قطتو يسكروا سايهون يقالوا دنقاطه عذابه كردد عند سكره عربو ميتواتشو قليلا يا سلام يا سلام ولكن عذاب الله شديد يا الله قطعت برتو سلاهونا نو انجي سلاسكر نغرتكت يا الله قطعت برتو سلاهونا فقطعتو كبدس نو عند سكارا مسلو ميتايو انجي قطتو سكراو ايدا لم ايه عند النفخة الاولى عند النفخة الثانية عند النفخة الثانية وقال متارج نغر من الله متوج نغر من الله عند النفخة الثانية أنا وكان بينور تزنقات رسع نبر الغزوان يرقزش غزاك ليس نور نور ومنا تتنقف نبرنا وأما بدنيانا ومولايات ما أطلعتنا كذا أفتتوا عند النفخة الأولى نو جنقات يوم ريت سنقا نقال لسنجدية وسمري سنقاطة قال كواكب تيران تفال شارك الناس يقففنا يستباسبنا بحر لا يتعالى لك التوعين الأكيري ولذلك أفطى بعض العلماء كابن عمر وأبي حنيفة بماء البحر ودوء ما ذكره التعلم والبحر المسجور تبلو على كيلو والنا بماء لتك وما نقال قيل عمر كيام بيهون أهوان ننجا هنا التعلم على التعلم زملال بطعم يقول كأننا من قبل حسانون باندي شبت وشبت ميادرك كأنه كبدتو مالنا كأنه يا انقدي سبحان الله يوم يعني تذهب يعني يذيب القلوب ويتفطر من الأكباد يوم يقوم له الأصحاب ويوم مدموء له الناس وذلك يوم مشهود مسكاري وتمسكاري فرد ميزان ميمتاء الله ميمتاء بات ملائكة وجميع جيبوا باتكا شيطان اذبلت ميبستا لما بلت نمشدك جروا بات ملائكة وجد باتا بمدى سوات جوال ودارد المخشى سبحان الله يا مرشا جوليس استطعتوا أن تنفذ مكبار السماوات والأرض لما بلت كفر لك أسكر سمعي كبر يشي الناس باتا وجه فانفو شدوك أنت لا تنفذ الله أكبر يقول أن أكباتك نوم الكيامة أعظمه منهم من حول ثم حول الموقف حق فخصف يا رحيم وصافيرا كبر دنو الله أكبر وإذا صفون وشرات والسماء كشيطات وإذا الجهيم سطيرات وإذا جان الخوز لفات عليم أن نفسه ما أحبارات يقول كأنه ينبعون إنسا وما إذن ما قدم آخر يوم يجمعكم يوم الزارك ومتغافون يقول يفتناه كأنه يعني كنفروا الله أنفروا لذات أن مرامي ونوم من دنو الله أنفرضوا بالله أمنوا يا الله جاءت أكبروا مزدقاجتناه لك لمن كان يرجل ولي وقال آخر إندالة الله سبحانه وتعالى في قيامان تنهجر إشارة بالمبدأ والمعاد لمن كان يرجل الله واليوم الآخرة أيها مجمّلون من ترشاة تنهجر بليلة على أمنا معرفة إذا إذا فما قال سبحانه ومن الناس كسوج مكاكل من يجادل ذكراك اللابو جهل مساس تنوت بمقف بباطل ذكراك ويا راساتنا الزقاجون في الله بأ الله دين ذكراك بغير علمين وقصائم بل بجهل وهماكة وصفاهة ويتبع كل شيطان مريض عمد أن يرون شيطان الله يتكتل مريض بمعنى مارض أي متمرض يعمد حيلا يعود ومن هذه وتصفد فيه مرضة الشياطين أما تنوسشو إن يدعون من دون إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال جل وعلا إن زين السماء الدنيا بدين الكواكب والزمن كشيطان مارد أي متمرد أماتي آتين دركوا يعني شيطان كثر لكن هذا بحق حق لما أطفال باطن يزوني كراكرة شيطان تقول نوع الله لسو تعزاجي له لسو تكثر لهم الشيطان تجمر بباطن كراكرة حق لما قرص حق ليوقع انبيارة أمام السلوة كتب عليه توسين وبتال عليه بشيطان أنه أي شأن من تولى شيطان وداج هذا رجل ستوسين وبتال بأزل فأنه صار عزبة جواب من من تولى من تولى هو أي من هو أي شيطان شيطان وداج أرقو يازا هنا سولا توسين وبتال مالك شيطان وداج أرقو يازو بهنا سو فان الرياض أموال من نجر بشيطان توسين واله هل إفو بتال بأزا إنجبي نجا شيطان لكثنا فطروتا كتب عليه كتابة كونية يقدر معلوم الثاني تصيفها توسين وبتال فسنو ذا غيازو سو فان الرياض أموال من توسين واله ويهدي عمالات كتاب ودي ودي إلى عذاب السيشوف وده جنة كويدة وده سعادة إلى وده إلى عذاب السيشوف وده ذلك كساب زن دام ملاك توال إنما يدو هزبا ليكونوا من أصحاب السعير فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون إلال الله سبحانه وتعالى يقول الشيطان يقول بهون بمكنات بشك بجهل بكفر بنفكنا بقرات بحسد ببعل الباطل بزنا بخمر بهون وجل بمأسيا بفقر بسب بشتب بغيبة بنميمة بهون معاذ إما مأسيا لسانية أو أينية أو أنفية أو أذنية أو يدوية أو ذكرية أو فرجية أو إجرية أو بطنية أو قلبية بهون مأسيا تارغو كالا ليتعلن متو بمتو كالا كالا تعالى بكفي ليلة رئيسة قالت كجنة مستعدنية ودرجة مارك ديك النسارك هلهم رفو للزين وبقى ثم قال سبحانه يعني ايش منبها بذكر المبدأ على ذكر المعاد يا ايها الناس الناس سووا الشوي وهذا يشمل الانس والجين الناس من النوس هو التحرك نو والجين اشد من الانس تحركا الناس شوي من النواس نواس ناس ينوس نواس انتحرك تحرك وتحرك إن كنت في ريب من البابا أستر الترلاي كونات يسمن كموت وليك سكسم كندقنا يا وروعي نفس عم بلاتشو مثل قرات أرغند هنا سمو فإن أنه إنا خلقناك فترنا من تراباتك أفر فترة نوال ثم من نتنزين كذان نانتن زرياون دمو كانوا اتفاكا من اليه فترة نوال ثم من ألقتين كذا دمو كألقا نطفى عربا كان درس لأنه تنطفى تقر في الرحيم وما كانوا تعب في الدرقاء ثم من ألقا كألقا ياتيك أيرا اللج نطفايته ودى ألقا الألقا هي الدم الجامد الذي يعلق في رحيم في جدار الرحيم وما كانوا قرقدا من لاكت من أبك يرقى دم ألقا بلزب الله جل وعلا إكرام سنبك الذي خلق خلق الإنسان من ألقا على الله جل وعلا ألقا والعلاق كذلك اسم لدابة في البحر عوجنا هذا اسم سمد افر يعلم عن دي قصة بحر علاق الانسان انقاران علاق ثم من مدغة كذاب على مدغة مدغة اطلع من تنبه مثل لامتنا مثل تانيك ونشي قرات سيقا كسنا بطن هذا وكما في سبيل الحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد حدثنا النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهداكم يجمع خلقه في جبل أمه 40 يوما يدفع ثم على قتل مثل ثم يقول مبدأ مثل ذلك إلى آخر هذه هي ترتيب لقد خلق وقد خلقكم أطوارا تتركبون طبقا عن طبق أسبق أسبقية في هذا الرجل هي حكمة الآن تان بقدر يجون كبريت مخلق إشينا برلمان دون ربيبا سيتيا إناتكو إن داي كبدادن أسبق أسبق من دينا هون وفرت لراس أي كبدن ساعتاو هذا متوفره لك تلام دوار كراس الدار إيهن يو متارك زونا قلت إن سبان بقدر جب بيبرا لك أبدادنا أسبق أسبق إيدات بهيدة تلام دا توادا لك إن دا راسا إن جتايو يا رجال يا الله رحمة للأمهات والإناثنا والله سبحانه وتعالى يا ذرك الإناث وقالوا إن هذا يجمع خلقه في بطن أمه مالت يسترسبان مالت كما بطن بغلا يمسترسب አሁን ይላሉ ይሄ ሰው ባይሉ ሲገናኛት ማንዩ በሰውነቷ ሙሉ ይሰራጫል ማለ በሰውነቷ ሲሪታ ቁን ፉዷ ፊሎና ይፈታት ይፈተናል ያላህ ቁድራ ነው ቁድራቱን ኢላሂያ ከዛ 40 ቀን ሲመጣ ተጠቅልሎ ተሰብስቦ ወደ ማህፀን ይመጣል ወደ ካላዲ ቀየራለ አለቃ ይሆነ ሞዶጋ ይሆነ ከዛ ይሁን ይናገረው ይችላል አላ من مذغته مخلقات اي مصوره مخلقات مصوره مذغ يعني صوره مدرج بعض روح تنفسه بعض ودا دنيا لتوطا يتحسبت ما ان انه غير مخلقه ان انه غير مصوره صوره مرات عين جورو قد عين صح كان اذن وجود يعني ايه ما وغير مخلق وغير مصور ياو حديث ذكروا من يوم ما طلع طبق الملائكه يتقبلوا له هي غريب نو مامن كذا اندي اغراوك وند نو سيت نو اشقين اسعيد ما الامل مرض وما اجل له يدا ينغراوا اي وطاي 45 كان سي هو 45 كان سي غبا انا متي يتيقال ينغراوا يتيفال يوطا ها هونم ودا اراث ورسي هو يوم غانتو مدة سي مولا ودا ك80 او 81 انياو سيزور خلاص ثم مرسل الملك ملائكه للاكال فيمر باربع كلمات قضايا فينفق في الروح قد مر روح ايش نبقى وفي الروح هو غير البدن عندنا نسو روحنا بدن عندنا سميلوال عندنا نسو روحنا بدن عندنا سميلوال روح شيء والبدن شيء له روح قد مو يغنيال كنفس كغلابس كذا تستكالج خلاص ከዛ ያ ይሆናል ከዛ የተወሰነ ተካክል ይቆይና በእናቱ ሆድ ያው ይወጣል ነው ለኑ ባይል ለኩ ይሄን አረጋል እናብራራላችሁ ዘንድ ይላል ሙከለቀቲ ወገይ ሙከለቀ እዛ ላይ ደግሞ ሱራተል ይመጣልናል ሙእሚኑን ላይ ምን አላህ ጀለ ወአላ ወለ ኸይር ኢንሳን ሚን ሱላቲ ሚን ጢ يعني ولا كان انسى من سعاده من دين ثم جاء نطفه في قرار مكين ثم جاء النطفه علاقه فخلقنا من قطره علاقه منقطعه فخلقنا من قطره عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشانا خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالق لا ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى በአርሃም በማህፀን እና ቆያለን ንቅር እና ረጋለ እና ቆያለን አቀራይ ቅር ይቀራራ ቀራሪ መኪ መመቻቻ ቦታ ማለት ማህፀን አላህ ቀራሪ ብሎ ተርፎታል በአርሃም ንሳ እና ቆያለን ያኒ አንዳንዱ በ9 ወር በ10 ወር በ6 ወር አንዳንዱ 4 አመትም ይቆያልና ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል በሐቅ ሙዛሂም ይባል من التابعين مفسر محدث عالم نو ولد وهو يضحك ترسب قلوب عرات تمت عرات تمت رناتون قويتو يساق والطايا ازدق أدقو تلك والفوالة ضحك وفي جارنا رجل يذكر أنه بكي في بدر أمه 4 سنين نعم ونكر في الأرهان ما نشاء إن يمني شواك إنا قوية ولنا الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى إليه رد المستعات ما تقول من ثمرات من أكمامها وما تقول من أنسى ولا تدع إلا بعلم وما يعمر من معمر ولا ينقسم من ولايات الله ونقول في الأمان العلاج كثرة السنة كبر ودرس إنك إيالا ما تنيني من نشاك كذا 6 وار 9 وار 10 15 ولات إنك إذا كولات تعمل تسمي وقع إن شاء الله رجع أنت هيتي إتعلاك أنت ما نبرك وزيت ما كمان هي أن أنا أمجد كفيدو أرسور ማለት 4 ተመረፈ ንቆ ይያለ ለአጀለ ሙሰምስ ከተወሰነ ቀን ቀጠሮ ድረስ ثم نخرجكم طفلا ከዛ ደግሞ ህፃን ስትሆን እናወጣቸዋለን ፍሃለከውልኩም ኢስላ ጥፉልያ ኢስሉ ጥፉልይ ማለት ፍዋል ወይ ዳበረ ገነ ሁሉ አጥፋል ይኩሉ ኢስሊ ጾን ጫቀላ ገና አወለ ማይውላት ተወሰነ ጊዜ ድረስ ይፍጣል ህፃን ምንም لانه يتطفل على اناتو بيتشا نو بقى ميكجلو ليلا ما يقوم نظر الله ما يقوم الا بالفطره زين بلو انجي بقى اذ بيصانت تون ولا اخر ميبطون ما تقول لا تعلمون شيء وذلك وتوم نفسه لانكم تشكرون ثم يتمنوا قشيد داخل نزاه ونودمو طفلونة وطالتي طبع الله كزايا وفتقام الدرقاء كطور تكوش الله كزامي جبت بلا الله تهيد الله يتنكر يقول ما ساسو النتو يمر آل كزايا قديا وليتمنوا قشيد داخل ثلاثة أربعة ياتي بقى الراس مولد المفتابات دينا تنجي ايه كيساين سوى لجالو بلو اسكماي لدرجة درسال كسما يورده كمريف الكيه وطعي مسئل وطاستين دي رصا عنا درس رهولو لذين وبط إبليس ميزبا وداولين حسك يحجي سأل الله لذلك الله من يسكره كترسات يعني يحجي ساما ميوانا وبط ولا دار السؤال ما يذكره تنانسنا ما نبدا تيجبر كشفير انفرا فراسونا ياكم نبر ميلو الله بات الناس الزهر لسان كباكو لذيوك ما رك بفتوها بزيك ساعتا ولو يهيوتو مرتواك ذيكي انفوانا الشباب ناسا زهرة الحياة الزاجي دي الله انكاوك الفوات الفتنة على الزام اشوانينكم ما يتوقع وفي آية من قبل غانا وطاطنة سايدر غانا كبل ايال مراهق ايال غانا ميكجل عندنا لك بانفوانا الشباب انفوانا الشباب ميكجل بلقا بوطاطنة ميكجل كافير تنش وطاطنة فالو كاهل النفس يقابا الشباب ميقالا وكايا اسك ثلاثة وكايا سوس اسك ثلاثة سوس شباب يبالا كثلاثة وكثلاثة استعرباء كهل يبالا كذل لو بشايك يبالا مليون ومتن بينهم اذا كثيروا بشايكوا في اول شايكوا كثيروا في اول الكهولة كثيروا في اول الشبوبية كثيروا في اول المراحقة كثيروا في اول الطفولة بل وقنا اذا انتظر توبة تنشكوا يتعيبوا ولله في خلقه شؤون وحكم وثم يبلغ أشدك منك ويتوفى ومنك ما يرد لهم إلى أن هذا الشامك أرزلت ورات دائد مودة مجاجال نفس كاشين تميت شمال لك مغنيلوت ما يسمى ساوات ميدة برانا كرسو يسرال كاشين تين فرا فراسو نياك مالكو وما نعمره ملاكس في الخلق لله كم بذلك أرزل الأمور أرزل أرزل الأمور مارس أصلا إذن برزا يتطلع أرزل الأمور من جلناه خرفناه خرف إيه بطه إيجاج جاري وانا كاري إيه بشيطان سمانيان قال لك أبوالا إن ده بشيطان إتنا وطو لاله ببزو علي موتي ببزو إنتي روشن تقن توالي لاله إن ده بشيطان مطال أندان دو تشنك كذي الله يتبقات جعل لك إيلا وأنا عفيد قونا لا يرد إلى أرض الأمور ممارك الله ينبار من قرأ القرآن أن يرد إلى أرض الأمور إلى وذلك قوله تعالى إلا الذي عملوا السالف لهم أجون ثم ردنا السافرين إلا الذي عملوا بالوالي النابل وفي الأنباط إلا وكيلا فإذن يبنهم يالكذب صو أرض الأمور أي درسهم خرف أي زوم من الوال وهم دماء عندما الشيطان وميمتا وأما إذن يأقلون سايسيت إبادة يصرى بدين داي كور إذن يمرزم طرونه خيركم من طال عمره وحسنه عمل وشركم من طال عمره وساء عمله وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله 60 سنة لكي لا يعلم إن دا يوك من بعد المسكاء وقبالا منهم عندما يوك على قوال من لسو حقري مرأة نبرو سينتو قدشة نبرو سبيو أعمرو أرجيتو لقو لالتو راسو نفسو شلتو إذا ما يتبط حتى لذين إما أبنقان إن ذكر كبرها لهم أو كلا فراتا كلهم أفتحن الناس أبازا من لسو وشنطات شمتشون على كسي جمر أرجيتو إيه جاتي بلالة أنتي كتلايز أنو نسي شناباتو إيه جبلوالو بلا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نعم وترى الأرض تايات لهم ليلان تأمره إيه من النوم ملكتنا عند سو كذا كنطفة ألقى مدقى إنسان طفل شاب شيخ حريم أرض الأمور مدرسة سولج كموت بالك كسكسا لما عرف ملكتنا كراسات ضرب لكم مثلا من أنفسكم وفي أنفس فلا تبصرون عندنا نموه للتنى ملك وترى الأرض هامدة أي آهلة خاشية أرى رقفة قطلاك ترون قادينة هلو رقفو أمدا ما هلو مريتو زنان توسي أزام بكثير مليسو لم دمو عند عدس مرات إهم بأس لما نور من الكثنو وهذا كثير في القرآن ومن آجة أن نرى الأرض خاشئة فإذا أنزلنا عليه الماء أتزت ورابت إن الذي أحياها لمهي الموتى وهذا كل شيء فإذا أنزلنا عليه الماء زنا ما زلنا بباد إندي أرد شامريت اهتزت تنك عنك هي اهتزاز الأرضي الله ميعقل إني أنا وقوم بك تنك شاكر آيات وقلم اهتزاز اهتزت ورابط أي أنت فقط وزاد هنا فات شمر الله ولا تمر يتوهون بقى كذي نكرم كذي عندنا نكرم كذي مارس يوفر جل يوفر وربط أي زاد هون تفقت هنا فات شمر الله اهتزت أي تربط وتحركت يزين عزين عزين ببعض ما إيه اهتزاز الأرض خاصة نوع يوم ناقون ترى يزال وأنبتت تابق على الله فيها من كل زوج من كل سين في بهيج نعم هون كل ما يستوك من بلاو إنسان من بلا عينات من كل زوج من كل سين في من النبات بهيج أي يعني بهيج المنظر أي حسن المنظر تطعم يامر تابق على إيه أليس آية على قدرة الله سبحانه وتعالى على هي الموتى على إنه إيه ثم أكذ ذلك ذلك هي نشابة أن الله ولا يا الله أملاك الناس الناقة النسو الله النسو تدرينا أول تتر بمهول وأنه بمهول يريه الموتى متاني كموت وأنه أسكس بمهول وشوف أبتتا ملتا موتى جمع ميه كزمنا جمع زنين وجرها جمع جريين وقتلا جمع قتيلين وثوى إيش وجرها جمع جريين إنهم يبالوا معنا وأنه على كل شيء بمهول نقر شاي بمهول يتنسانا وأن السعادة هنا القيامة وذلك لأن السعادة القيامة التي وعد الله فيها الخلق ليقوم فيها آتية إن ذل سعادة من الوحسان مدينات لا ريب فيها بممتاز ومكستها من امترتر شك إلي اللبات هنا مدينات الله في الوحسان الله يباشر يا الله قدرونا وقدروا أي فرس منا دمون هي كمان ويسون لي تكلكوا بمركان عززوا كما تكلكوا فاجر عابد مجرم فاسق مؤمن يعني لا خلق رسل فتن هذا الرجاتو يا هول من دنو بيكفل بسك أن اللي متع وأن الله الله بمر يبعث صريح من في القبور من نوي سيجا سيجا من سيجا إيش عمومنا دمون سيجا للآتين لا من مثله من في القبور ما في القبور إيش ما إلا في بعض الإنسانات ما إلا وسطابة أناو ليس للعلامة التي إيش يوصل فيها الخلق خلق لم يكسر كسبت العلامة إذا إلا الإحساس قالوا نبسط خلقوا لحساب نو إما للجنة وإما للنار نو إيه بإما للنار بإلا جنة إذا وإنما بس ده الإحساس إحساسه النوم نو سلذي بأفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور على الله إذا له ما في بمعنى من في القبور فأنا لباسه من في المقابر اللي تفكسها ولباسه إخراج الموتى أحياء أحياء عرقه سيموت بذي إن دنبر أينف عرقه وتعجل أدس مخلقنا يدرون مملسنا اختفى الأمام يدرون مملسنا كما بدأ أول خلق نعيده هاي خلقين جديد أدسنا جديد النتو ومحات أفتوك كما بتعطوا أكوا جديد النوال وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد وقال جل وعلا أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وأن لا يبعث من في المقابر يا الله الله كسك سوال جل في علاه أنو في درس اليوم البعث قطر سيد اللتان ذلك يوم مجموع له الناس يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه وما نؤخر لأجل معدود ثم قال جل ومن الناس كثوج مكاكل ككفار قريش إنا النذر بن حارث إنا أبو جهل إنا أسد بن خلدة إنا آس بن وائل إنا أمية بن خلف إنا أبي بن خلف إنا يعني إيش أبو لهب مساس النذر إن صفوان أمية قبل إسلامي أبو سفيان قبل إسلامي إن ما يجادل في الله بعلم يكراكل في دين الله وفي وعد الله وفي أمر الله ميكراكل بغير علم ما كراكل وقاس نورا بتكراكل حال كونه لغير علم ومن الناس ما يجادل من الناس كبر ومقدم ما يجادل مبتدأ ومؤخر في الله مجادل فيه بغير علم جار رجل فيما النفل حال حال كونه بغير علم قال وقاس كهون ولا هدى ولا غير هدى هدى ممريا كالدا علم كالدا بحقه بأقبابه حق الإحقاق لك مكراك رجالا وجاد بالتي هي أحتاج إلى الله جل وعلا ولكن على الباطلوج بباطل كراكرادو ليدحبوا بالحق لما قرتهم إذا ما يمع وتبكرونه حقنا وباطل نقرست سلنجي كونهم حقنا وباطل كراكر نقبال نجي بلا إنا تقبي سلهونا باطل حق اللي قفت أي قبال نقبال قولهم فين يا الله زينا لهم فتنة وقدرا وكذا زينا الشيطان اللبن نقر باطل حق أرغو سلاسا ياتشو إن يحقنا بلو سلالو يهلو باطلنا بلو سلالو يكراكرا لذي الله جل وعلا ألم تجادل في آيات غير سلطان أتاه إن في صدر بالله كبر وقال جل وعلا من لال الذي جاء في آيات غير أتاهم كبر مقتا إن دل وإن دل الذين آمنوا كذا يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وبعد المكراكرا أي سلام يا وبعد المكراكرا إما هواء مكتا سميت مكتا ويب جاهل نولا بالنا وين دمو قلوب في الارض في الطعام فلاقينا ولتون دمو ادغانا عند شهوانا عند شبانا يا وطورت بنوروا ما ولا كتاب من يشوف من تيزو غوزو على من تيزو غوزو ولا هدى ممريان يلم وقتن يلم يمي عبران مصحف تنيلم اندو كوري سنستو دودا انديد وعواتني كراكران لا نسوي اللي تكرر لك إلا ما إذا كبرانك تكرر لك بتر إذا كسيفك تكرر لك كرر لبريتاك آيقا تورار لك إنه وهم تفقاك لك هي كسب بل نقضي بها على الباب إذا يدمغ أين فرقين حدك بوضعون إليكم لا حدك الله يخلق عشان سووش الله لا حدك سووش جارجان إنجي قلوا يا حتى في إسلام أنا في القوش الله تشون يني حقنا بريلاو باتنا بلالو يا الله نك بزدي شو قاعد تكلم برا بزدي شكر الله بسأله وإنما ما تقوله باتنا ويجاهننا من الله جل وعلا تجينا من الله دوبك الله أونا تقول لذينا سوتش إلهم دين ورا سباتنا حقنا بلا حقنا باتنا وبلو دكتة الإسلام حقيقة العلم إلا إذا كشف الله فتنة الشبهات وفتنة الشهوات حتى رأوا الحق حقا وفتبعوه والباطل باطلا فاجتنبوا يهيد إنجي يتناقر الله أرينا إنجلو يا له مدرك لا يوجد بأجيتا كسر الله تبنو أيضا لم أقنع له الميشل سنتو اتشاء لذينه من قذير إهدنا الصراط المستقيم والصلاة وكان إذا قام في صلاة الليل ساجد من النبأ الله رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادي ما كانوا يستيقظون اهدني لمختلف في من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم يتطرعوا بظنه من مرابك والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراطه نعم ثم قال الثاني إتفي لاويا جانبه قنون يتفصيهون كناية عن الكبر والأجملة ثانية إتفي ثانية إتفي نضاف اسم الفائدة مفعوله لاويا جانبه وأنه حتى كما قبل قنون اللي يتمزه كنايانا يقرعنا بس يهزنك سيهون ما لمن ملازمون يقرع سو قنون اللي كما قال في آيات أخرى وإذا يعني كذا تعالى استغفر لكم رسول الله لوّوا رؤوسهم ولا يتسدّرهم مستقيم وإن منهم لفريق يلغون على سنة من الكتاب لو ليس هي أتقبل من شافه زور رباله إيه يعني الباتروش سيران كناية حوث برضه النظر في إطفاي عند تبالا إلى ما يا أم كان المؤمنون أو بقال درجة ليوز الله أن زمن درنا وين على الرقم زوجين قال الله من قد يا تم من أساسي الزل له في الدنيا عنده إنه لن دي أي نسبة دنيا بس بكرمت وعلم خزي وردة موارد على الذين يا ما سيانه كل ما أصاب الناس في الدنيا والآخرة في البرزخ بسبب ما كسبوه من الذنوب إن للمعاصي آثارا على عبد الله بن عباس ظلمة في الوجه وذيكا في الصدر وذيكا وقلة في الرزق وذقفا في القوة يعني من دنو لمأسي تسعين على لمأسه يفيت برهان يوبلال فيت أفراد لبج اللي مالك أبال قلبتي من أمنا رزقي تبالي أشوف بأكتب من ذلك بل أثرت آدم سبحان الله يعني نوره ومؤمنه يتجلى في أبهى سوره ذلك በውጣትነቱ ሻምጋል ሲል ልብለት በሱና በጣዓ ያረጁ ሰዎች ፊተል ኖር ይባዘብሎ ቅባታ ቀብቶ ማብረጀት ላይ ይሰለ ማንታራው ጃሂል ፋጅር ሚያየው የሆነ ልጅ የሆነ ኑባል አሰሩ ያስታውቃል ልብላል ሲሞት ያባሰ ሲቱፋ የውመልክ ያሩጁ የውመልዚን እሽ ጉጆማይዴ ጉጆማይዴ ሙስፍራባል ዛሂካቶን ኦስታብሽራ ያውታቡ የውጁሁን ወተስወጡ وجوه سبحان الله قال ابن عباس وجوه اهل السنه ووجوه اهل البدعه اذا انجليا لقاءام اثر الله لما سيام تزينوا الله نو خزيون وردت معنوي منفصالي اخالات ونذيق النور للناس قم للناس قمسوا يا قيامه الى تعالى يا قيامه الى الدم عذاب الحريق يقاطرون قطات الى الاسات قاطرون قطات يوم القيامه الناس قمسوا الله دمو ين سنسرا الى بدلنا ذلك لما قد يدات اجي بسرعاتشو يسرعه يدفه يتفاته يكفره يما استباب له جزاك وأن الله اللهم بمعوره ليس بظلام للأبي من يوم باريا يما يبدلنا يما يشوفك بمعوره ثم قال جل وعلا ومن أن يشتوج لك من يعبد الله اللهم يقل على حرف على طرف وجاي من الدين عند الالف بتعافوا جزاهم الله خيرا كثيرا ايه وفينا صابوا خير مركان زياده مع النبي الرقاد قال بدين ما شاء الله وين صابته فتنه ادغا فتنا ولا مصيبه شجر ما درق طلات ان قرب يكربت يجلب طلعه وجهه فيت لفيت خسر الدنيا والاخره دنيا والاخره خسر انجي عينته يلال ذلك والخسار ينه خسر عين بجاهله دو يسلم نبر سيو كسلم بوالا ما تاو كافر امرت بدنب كامرت له وين كافر له فرسو وند فرس تولد سيتي يا وند تولد ما شاء الله اتبت بهذا الدين خيرا ما شاء الله الى اغدا نعمات سيز بشتا سينكا وين دم ما صار فرسي كركدي سيتي وند قالو سيت تولد وين فرسي سيت تولد ما اتبت بهذا الدين خيرا بنو يكربت زاري بهذا حالو بعد الناس اليوم حبسوا سلطانو ماكيناو نقارو تقين النسو اير باير الگا باردا سيهون الناس ما شاء الله فاكا دستن يا جماعة تلش عند شبر سيكسر عند انصا شبر سيكسر يونا ماكينا وش ايه دو ده ملكات يفكس عنو ماكينا تقرب بلا سيطان صلاة الجماعة جوان تتو عرقو بيت بيتون قبطو يكمدان بك يا لك سلمك وهاك وي كبير سينا وهاب يا سيباني هنا ستة شوية مهنا قسينو بات اتسمو تستسو يو حقر بات متوان من الشالان ايه الشباني تنفنيا وهابي يا اكراري نو اه يو نقر نو سينو ليني سندو باك تتسوني عن اسراتي قريب ديزمي كسودات عندما انصراف النور بادو الجوال يو ستة شاسي سينا كاتا كده سراو لكم وبيتي كبالي جوتا قتل لومارو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله مصورة أو غير مصورة يعني يتكلم له ذلك يطاوط الكفر صوبتي كالسلام يتبالغ أكو أكو